DJ Asdelados. Aí, aqui, aqui, aqui, aqui, mundo, você. DJ Asdi. عازمين لدوا الصفر أربعة يا نعشقي في اللي ضربت روحي وعلى خاطري اي واي واي واي واي واي واي واي يا عشقي في اللي دبت ضربهم من الضاوني واي واي واي واي ايوه قاع قاع قاع كتبه ولا قدرة ايوه قاع قاع قاع حب سيد سيد سيد جي عزدين يا ماني نسمع وينو قولوا قاع واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي يا ماني نسمع وينو قولوا قاع واي واي واي واي واي واي واي واي ويرجع حبك قلب يرفع راه تحرق لي صاحبتك هيك واي واي واي واي واي واي واي واي هل او هل سيس غير ولا يا طالب والقزينة راهي عندهم سريتنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي عازلين لدوا الصفر أربعة I'm